السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت بالأمس عن ما يسمى علم العرفان، وأريد الآن أن أقف مع نموذج لهذا العلم حتى نعرف كيف يفكر العارفون وماذا يشغلهم ويهمهم في العلوم التي يتحدثون عنها. وأكرر بأن الحشوية يعتبرون هذا العلم ورموزه وشياطينه بأنهم مبتدعة وزنادقة وملحدين، لكنه علم حقيقي وعلم يوافق يعني أخص وأدق مستويات الإيمان. يعني أليس الرضا بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان؟ هذا العلم يعني لديه اهتمام بالتسليم للأقدار، بموافقة الأقدار، لأنها مرادة لله قبل أي شيء آخر. يعني القدر الكوني مهما كان خيرا أو شرا هو في الأخير قضاء الله وقدر. فالعارف لديه ملاحظة لهذا الجانب، وعرفان العارفين وملاحظاتهم ليست مجرد معلومات، يعني أشياء تتلقاها ثم تطبقها مباشرة، لا، هي شعور يعني، والوصول إلى مستوى الشعور لا يأتي بسهولة، يحتاج إلى تعب ومشقة وسفر، سفر معنوي طبعا. يعني تخيل أن أحدا ما جاءك وحدثك عن مكان طبيعي جميل مليء بالأشجار والأنهار والأزهار، فتخيلته بصورة معينة وأدهشك كصورة جمالية. يعني الشخص الغير عارف هو بهذا الحال، يعني يقرأ هذه المعارف والمعلومات ويتصورها فقط، لكن العارف لا، هو شخص وصل فعلا وعايش المشهد وشعر به، يعني هو مثل الشخص الذي ذهب إلى المكان ووقف على حقيقته، وبالتالي فهو يتفاعل معه بطريقة مختلفة. فدعونا الآن نقرأ قصيدة نسبت إلى الجيلي ونسبت إلى البسطامي. طبعا أبو يزيد البسطامي يسمى سلطان العارفين لإمامته في هذا العلم، هو من أهل القرن الثالث. يقول: وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، وما لي عن حكم الحبيب تنازع. يعني يقول أنا سلمت بالقدر، سلمت بما يريده الله عز وجل، يعني أعطيت نفسي لله. فطورا تراني في المساجد راكعا، وإني طورا في الكنائس راتع. طبعا هي قصيدة رمزية، ليس بالضرورة أنه يتحدث عن نفسه، لكنه يريد أن يقول لك بأن من في المساجد ومن في الكنائس كلهم يستجيبون لقدر الله وقضاء الله وحكم الله وإدارة الله لهذا الكون، هو الذي قضى وقدر هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذا الـ يعني التنوع. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار أصابع. يقول أنا مثل الآلة، القلم آلة تحركها أصابع، فالإنسان في هذه الحياة هو يعني عند أقدار الله، ويعني خاضع لحكم الله في كل أحواله وفي كل يعني أعماله. ولكني مشاهد فعال مريد ما له من يدافع. يعني يقول بأن رؤيته للحياة ونظرته لها وأحكامه عليها ليست منطلقة من منطلقات المذهب الجبري، اللي هو يعني طبعا يؤمن بأن الإنسان مجبور على أفعاله، لكنه يعني يعذره، يعني يعذر الجبري، يعذر المجرمين ويعذر الفاسقين ويعذر من يخالفون الشرع بناء على كونهم مجبورين على أفعالهم، لكن لا، هو يقول أنا مشاهد، يعني أنا مطالع لقدر الله، الله هو الذي قدر الشر والخير، وبالتالي فأنا ألاحظ هذا الجانب. لكني لست جبري، أنا لا أعذر، لا أعذر يعني المجرم يحاسب، والمرتكب الخطأ يعاقب بقدر الله، يعني تدافع أقدار الله بأقدار الله. فآونة يقضي علي بطاعة، وحينا بما عنه نهتنا الشرائع. طبعا لاحظ القصيدة كيف جميلة ورائعة، يعني شكل القصيدة نفسها هذه لا يبدعها العقل العظيم. فآونة يقضي علي بطاعة، وحينا بما عنه نهتنا الشرائع، يعني الإنسان في جميع أحواله هو ينفذ قدر الله. لذاك تراني كنت أترك أمره وآتي الذي أنهاه والجفن دامع. يعني هذا هو الفرق، وسوف يتحدث عن ذلك بعد قليل. يعني الولي العارف حتى وإن غلبته شهوته، غلبته أهواءه، اضطرته الحياة إلى مقارفة العصيان، إلا أنه يعني من داخله مستنكر، يعني لا يقر نفسه على هذا الشيء. يقول: وآتي الذي أنهاه والجفن دامع. ولي نكتة غراء سوف أقولها، وحق لها أن ترعويها المسامع. نكتة يعني شيء لطيف وخفي، حكمة خفية. هي الفرق ما بين الولي وفاسق، تنبه لها فالأمر فيه فظائع. الآن يعطيك الفرق بين الولي الحقيقي العارف والفاسق، اللي يعني قد يشترك الولي والفاسق في بعض الأعمال، لكن الولي له ملحظ آخر، له يعني منزع مختلف. هو يلاحظ أقدار الله، يلاحظ يعني طبيعة الحياة وسنن الله الكونية، ويرضى، يعني لا يقاوم مراد الله الكوني الولي. لكن بماذا يختلف عن الفاسق؟ يقول: وما هو إلا أنه قبل وقعه يخبر قلبي بالذي هو واقع، فأجني الذي يقضيه في مرادها، وعيني له قبل الفعال تطالع. الولي يعني حتى وإن ظهر كأنه مثلا كأنه قابل مثلا لوجود الشر في الحياة، فإنه لا يقبلها من منطلق الفاسق اللي يرضى بالشر نفسه ويقره ويقبله. لا، الولي ينظر لها بنظرة أن هذه أقدار الله، هذه سنن كونية، هذه طبيعة الحياة، هذا تنوع ضروري لا نستطيع أن نقاومه، هذا يعني هذا قدر الله. الله الذي خلق الشر وخلق كل شيء، وقدر على كل شخص أن يفعل ما يفعل. طيب، فكنت أرى منه الإرادة قبل ما أرى الفعل مني، أرى الفعل مني والأسير مطاوع. يقول: قبل أن أقارف المعصية التي غلبتني شهوتي عليها أو هواي، فأنا أرى الإرادة من الله، يعني ألاحظ أن الله هو الذي قدر هذا الشيء، والفعل صحيح أنه صدر مني لكنه بإرادة الله وأنا كالأسير. فكنت أرى منه الإرادة قبل ما أرى الفعل مني والأسير مطاوع. فآت الذي تهواه نفسي ومهجتي، لذلك في نار حوتها الأضالع. إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. يعني حتى المعاصي التي يفعلها هي في علم الحقيقة، اللي هو علم يعني علم العارفين، هي طاعة. يعني أنت في الأخير تنفذ قدر الله تستجيب لما قرره الله وأراده على البشر في هذه الحياة، كل شيء هو بإرادة الله. وكما قلت لك، يعني صحيح أنه يعني يوجد بعض الأشياء المشتبهة والملتبسة، لكن يجب أن تفهم حقيقة هذا العلم. يعني هذه المعارف والمعاني لا يفهمها إلا من ترقى وعيه وفهم وأدرك وعلم أن بعض الناس، يعني من نخبة الناس وصفوتهم، قد وصلوا إلى هذا المقام والحال. يعني وصلوا إلى درجة التسليم بأقدار الله، يعني صاروا ينظرون إلى الحياة بكل اختلافاتها على أنها من حكمة الله، يعني لا شيء يحدث فيها خارج عن الحكمة وعن الإرادة وعن القدرة، وبالتالي فهم يستجيبون للقدر الكوني. يعني منحازتهم للقدر الكوني أكثر من الأمر الشرعي، لكنه ليس مع ذلك أنه يعني مثلا يرفض الشرع ويرفض الـ يعني الـ النظام الشرعي الذي قرره مثلا النبي و يعني أمر به الناس. لا، هذا ليس المقصود منها معاندة الشريعة، هذا علم الحقيقة، ليس المقصود منه رفض الشريعة، لكن المقصود منه أن تفهم، أن تعي الحقائق البعيدة، أن تصل إلى أعلى درجة في فهم الحياة. لذلك عند الفلاسفة كلهم الحكمة فوق الشريعة، الحكمة فوق الشريعة، وهكذا ينظر العارفون إلى الحياة، وهي طبعا مقامات تحتاج إلى مجاهدة وسفر طويل حتى يصل الإنسان، طبعا سفر علمي وعملي نظري وتطبيقي. إذا تعمق الإنسان في هذا العلم وفي هذا المجال سوف يعرف كثير من أسراره. هذا النموذج لما يتحدث عنه العارفون ولما يؤمنون به، طبيعي أن هذا الكلام لا يفهمه إلا من هو في رتبتهم ودرجتهم، وهم أصلا يقولون هذا الكلام. يعني ابن عربي كتب وقرر كثيرا بأن هذه العلوم لا تدرس للعوام، لأنك إذا درست العامي هذه الأشياء لن يستوعبها وسوف يلتبس ويختبس. لكن في وضعنا الحالي، يعني الذي غلبت فيه الجهالات والسطحية والدروشة، نحتاج أن نفهم شيئا من هذا العلم.